أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النهار دخل الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر الأصقلاني رحمه الله تعالى. طيب، قلنا الآن الحديث أنه دليل على تحريم إفشاء الرجل سر زوجته وما يقع بينهما من الأمور الخاصة في الجماع وغير ذلك، كذلك ما يجري من المرأة من قول أو فعل أو حديث أو غير ذلك، وسواء هذا النهي أو هذا التحريم على الرجل أو كذلك على المرأة. وأيضا المرأة من هي أن تنقل ما يحدث بينها وبين زوجها، لأن الحكم هنا للرجال والنساء، أصل الأحكام للنساء شقاق للرجال، إلا أن يأتي الدليل الخارق بين ذلك، والعلة موجودة سواء كان حق الرجل أو المرأة لعلة واحدة بذلك. وهذا يدل على التحريم، والذي يدل على التحريم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالذم، قال إنه من أسوأ الناس من شر الناس، يعني دل ذلك على أنه ذم في الأخير عند الله عز وجل، فدل ذلك على أن هذا فعل محرم. بل الذي زاد من ذلك لما قال صلى الله عليه وسلم حديث أسماء بنت يزيد، قال الشيطان التقى بالشيطان فغشيا أمام الناس فشبهه بالشيطان وشبهها بالشيطان، وهذا دل على شدة الأدم وما فيه من سوء أدب وسوء خلق، وأن هذا ما يليق بأهل الإنس. وهذا هذا في هذا الكلام أشاك أنه ندب من هذا الكلام لا يفيد في شيء، لأنه كلام محرم أن يتكلم الرجل بأمور خاصة وتتكلم المرأة بأمور خاصة بينه وبين زوجها، بالعكس هذا أشاك أنه ندب الكلام الذي جاء نهي عنه في الحديث عن سلام كان يقول في اليوم الآخر وليقل خيرا أو يصمت، وهذا ليس من قول الخير بالاتفاق، فذلك مخالف أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا الحديث في فوائد عظيمة جدا تبين لك كيف أن الشريعة ما تركت شيء إلا وضحت في تربية الدين أو الشرع يربي الزوجين على حفظ السر وحفظ أسرارهم، وهذا الحق مما يعني حدث فيه التجاوز لبعض الناس لما يحدث، ممكن رجل يجلس بين أصحابه يظن أن هذا من باب يعني الفخر فيحكي أمورا خاصة جدا تكون بينه وزوجته، أو المرأة تجلس بين النساء وتظن أن هذا يعني من باب إظهار الحب وإظهار القرب عند زوجها أو غير ذلك، أو تتكلم في أمور فتظهر أمورا ما يلقى أبدا أن هي تتكلم بها في أمام النساء عن أمور خاصة تكون، وهذا حقيقة بيسبب حالة فتن شديدة. نقل هذا الكلام أصلا أمام بعض الناس قد يؤدي إلى فتن شديدة جدا بين سواء بين الرجال وبعضهم وبين النساء وبعضهم، يعني إحنا إفشاء ذلك أنت لا تعلم حال كل واحد وحال كل امرأة، وإذا ما تنقل هذا الكلام قد يؤدي ذلك أصالة إلى يعني سواء فتنة ناس أو حتى كمان تعرضك أصالة وتعرضها لنوع كامل من الحسد ومن العين ومن الحقد ومن غير ذلك أن يكون، وغير أيضا أن فيه أمور ما يليق أصلا أن تخرج عن ذلك، بل في عناية الإسلام بالبيوت، بل هذا يدل من هذا الفعل قد يؤدي إلى الطلاق، قد يؤدي أصلا إلى يعني البغض والكراهية بينهم لو وصل هذا الكلام أو علم أو غير ذلك ما حل الزوجين مع بعضهم على ذلك، واحد يخشى السر بينه وبين زوجته العكس، هذا قد يؤدي إلى فساد البيوت والطلاق أصلا، وهذا بعيد كل البعد عن حسن العشرة الذي يكون بين الزوجين، ذلك هذه المسألة من المسائل الهامة التي جاءت الشرع فيها بضبطها بين البيوت. ولكن هناك استثناء حدثت ممكن هذه الأمور أن تذكر إن كان هناك حاجة لذلك، وقد جاء الشرع ببيان ذلك لما جاء حديث عبد الرحمن قصة امرأة رفاعة لما تزوج عبد الرحمن بن الزبير وجاء تشكو تريد النبي صلى الله عليه وسلم ان ايش ان تطلق او ان ترجع، والنبي تبسم لما علم حالها لكن تريد الرجوع الى رفاعة واتهمت زوجها لانه لا يستطيع ان يطلق، وقال هنا تكلم ايش ان الرجل تكلم يدفع عن نفسه، في حق ممكن يكون عامل قاضي ممكن يدعي امور امام القاضي ويريد ان يدفع عن نفسه الزوج او الغير، والعكس يحدث، فهذا مما يعني جاءت الشرع بالجواز نقلي. ومنها ايضا حديث الذي قصة ابي طلحه مع زوجه ام سليم مسكونه الولد الذي مات وهي تخبره فاطعمته وتعشى ثم غشاها ثم اخبرته فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرسته من ليله او اعرسته من ليله على حسب النقل يعني، فقال نعم فدعا لهما ايش من بركه اللهم بارك لهما في ليلته، فجاء غلاما حتى يقال انه هو يروي لك 10 من الغلمان كلهم حافظوا القران وكانوا من اهل الهدى والصلاح، ف وحتى قال انه حديث المغير يا عمادي ماذا فعل المغير هذا الولد هو الذي نعم لا هذا الولد الذي رزقه الله في ليلته هذا هو اللي مات ما اذكر يعني قد يكون هو واحد اعتقد انه هو الذي ولد بعد ذلك ما اذكر ايا كان، فجاء ايش هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك انا وهذه ثم قال ثم نحدث، وهذا يعني بين لأمنا صلى الله عليه وسلم لا يسأل ويستخفي، فقال إن يفعل ذلك أنا وهذه ثم نكتسب، قلت هذه استثناءات نقول يعني جاء الشرع عند الحاجة كانت مسألة فيها خطوة فيسأل حكم قضايا أو شيء فيسأل عن ذلك ولا أو يبين ذلك الحاجة إلى ذلك. ثم ننتقل الحديث الذي جاء حكيم بن معاوية عن أبيه، حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجي أحدنا عليه قالت تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا تسيد ولا تضرب الوجه وتقب ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان وحاكم على متعلق القشيري أيضا لأنه آخره القشيري. نعم، وهنا البخاري علق الحديث، علق الحديث بعده وقال اذا نؤتى بالحديث في علق صيغه التمريض كمان ايضا. البخاري في كتاب النكاح لما تكلم باب هجره النبي صلى الله عليه وسلم نساء او غير بيوتهن، انظر هذه المساله سنتكلم عنها، فذكر عن حديث معاويه بن حيبه هذا المعنى روايه بصيغه التمريض، انه في روايه قال ايش؟ ولا تهجر الا في البيت، في روايه لا تهجر الا في البيت، هذه عند البخاري تعليقا. طيب اولا ناخذ افضل الحديث، قال ما حق زوج احدنا عليه؟ قال زوج، ما قال زوجه، فهذا يصح لغه المراه افصح بعض القول ان عن المراه يقول زوج، ويعني الاكثر يحس من زوجه اصاله. قوله تعالى عن ادم اسكن انت وزوجك الجنه، قال زوج مش زوجتك زوجتك، فقال زوجك الجنه. وايضا جاء من حديث صلى الله عليه وسلم ان لكل رجل منكما صلى الله عليه وسلم ركع زوجتان يرى مخ سوقها من وراء اللحم الجميع. فطب لو قلنا في الفرائض زوج وزوجه، لما تلتزم في الفرائض يقولون زوج وزوجه لتوفيق، نعم حتى ما يختلط الميراث ذلك، والافصح زوجك كما قلنا، والاثنين لغتان تصحان. قال ما حق زوج احدنا؟ لا طيب احنا مش بنشرح بس الاول، قال تقيم الزكاه والتسويه للفائده ليس شيء ولا تضرب الوجه ولا تقبح. لا تقبح هنا طبعا بعض الروايات كان يرى تقبيح مقصود به الضرب، ما قال لا تضرب الوجه وقال تقبح، لا تقبح هنا عامل ده. تقبح بفتح القاف وتشديد الباء يعني لا تشتم ولا تسب اولا، وكذلك اذا يقف ولا او انك تقول كلاما في تنقيص منها، وكذلك لا تعد حديثها، شو تتكلم تنكر عليها وتقال ما تشافها حاجه ما تشافها حاجه انت ما تفهميش، وغير ذلك مما يكون البعض ولا حقيقه لا ينتبه اليه مع انه نهي من النساء. وكلنا يخفض لنا ممكن نقع في هذه المسائل وانت تتكلم تحدث كثيرا، ولا يعني ولا تعد حديثها. انظر الى الخلق كيف الاسلام يعلم خلق المرء، انه يجعل ان الرجل حتى مع زوجته لا يعد حديثها وهي تتكلم، قد تكون تفهم مساله خطا ما فهمتها ولا تبقى فيها طويلا. دائما كل ما يأتي الحديث تذكر أن يحبها جدا دي بحراره الشيخ، يعني أبدع فيها الكلام والسرد فيها الكلام، ونصح كل أحد يعني الناس مع فيها ما فيها من العبر والفوائد. فحديث المزارع قال فعنده أقول فلو قبح، قال زي ما يتصف المزارع فعنده أقول فلو قبح، يعني لا يقبح قولي ويرد علي. طبعا هذه رفعة مكانة للمرأة في بيتها، لأنها خاصة بقى لما إيش يكون في أولاد والأولاد يكبروا وتبقى الأم بقى لها مكانة أكثر من ذلك، فأنت لما تقبح أمام الأولاد وكلامها وغير ذلك هذا في إشكال إنه هي قدوة وتجري الأولاد ممكن أو يرونها يعني تجربة سيئة جدا، خاصة مع البنات في البيت أو لما يرون الأم يفعل كذا. مسائل مهمة جدا تربوية لابد أن ينتبه إليها الأب والزوج في التعامل. فقال فعنده فلو قبح، فماذا معنى لا تقبح؟ أصلا الحديث ما نتكلم عن المسألة دي وهو النبي صلى الله عليه وسلم يوصي لما جاء الرجل قال قلت للرسول ما حق زوج أحدنا عليه؟ يسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الزوج عليك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح فهنا جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حقوق الزوج عليه، فقال أول شيء قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت. هنا يجب على الرجل طبعا من وجوب أو من حقوق المرأة على زوجها النفقة، أن الزوج يوفق عليها، والنفقة تكون طبعا بقدر المستطاع له، لكن يوفق عليها بطعامه ونفقة طعامه والشراب والكسوة، فهذه وجوبة على الزوج تجاه زوجته. سنبين أن هذا أيضا كان واجبا لكن هو مربوط أيضا أو هي نقول اولا خلينا نقول انه وجوب عليه ان يطعمها ويكسوها بحيث يطعم نفسه بحيث يكسو نفسه يعني حسب قدرته والاستطاعه التي يستطيع فيها مقيده بالسعه والمعروف. قال تعالى وعاشرهن بالمعروف وهذه وقال تعالى ايضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع لما اراد ان يوصي امه يطلب اكل بالليل وما يطلبيش، فقلت لها طب يعني ايش؟ قالت لي كل يوم بيجي بالليل يتعامل في العشاء يطلب اكل من بره ما يرضاش يطلب، يعني كل مره بياكل وكل من نفسه. فلا زح يعني ضحكت شويه وابتسمت قلت لها طب يعني عندي في اكل في البيت؟ قالت لي اه بس انا عايز اكل زي ما بياكل. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قلت له من حيث اطعمته وتكفل من حيثه وتعيده حيثه كسبت. فقلت لها اكل احنا خدنا بالحديث كده يعني المفروض ان بياكلني من الطعام اللي بيشتري منه زي ما بياكل نفسه يطلع ياكل. فحقيقه يعني سكتت كده قليلا وقلت لها يعني هو مش ملزم شرعا ان كل ما يطلب اكل يطلب لك معايا يعني لو كان هو خلاص يعني اراد. قالت لي يعني متمسكه جدا ان هي كل مشكلتها في الحديث كله ان هو نبيل على بيطلب الطعام لنفسه بالخيال اللي هو ما اشتري لها يعني. لا هو اقصد ان الغداء هو احيانا ممكن اجلس لكن الغداء مش على مش هو بس بيجيب طعام ولا اي شيء يعني الرجال احيانا ممكن حتى غير الرجال يعني مثلا ياتي الليل مثلا وهو اشترى شيء فخلاص هو كان بيذاكر بيقرا بيفعل يعمل يعني هو شيء فاشترى لنفسه يعني ما اشترى للبيت ككل. لا هي بتنكر عليه ان هو تريد كل ما يشتري هكذا يشتري لابد يشتري لها كمان يعني من الخارج يعني اصلا. فقلت لها حاجه لا مسبوق كانت ولا شيء بس هي بتاخد معنى الحديث انه ما هو اشترى نفسه يشتري لها ايضا مثلها اصلا. فقلت لها انا بيوافق يعني هو ليس اجبارا هي معنى حديث السلام المسكين ينفق عليك ما هو شيء والوجوب ان هي تكل. فانا اقول ان هو بيوافق عليك من قدرتي جايه في اثبات ان الضرب جائز. نعم سنة. لكن فيه نهي عن الضرب في الوجه لان الوجه هو مجمع الحسن فيه كله اصاله وهو ايضا نظر في اصل الضرب اي ضربه في الوجه ممكن تظهر اصاله ايضا وهو مجمع الحواس العين والاذن والامور الاخرى. فلها هو في هذا الحديث الا تضرب الوجه ولا تقبح الوجه الغضب. وايضا حديث جابر رضي الله عنه وارضاه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم او نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن اللسم في الوجه. وهذا هنا بقى المساله ضرب عموما في الوجه بين الزوجه وزوجته اللي كان ابن عم من ذلك الالعاب الرياضيه والاشياء التي فيها ضرب ملامك الملكمه هذه فيها اشكال ان هو كل ضربه على الوجه اصلا. وبعض الالعاب المستحدثه الان ده فيها ضرب احيانا في الوجه فلا بد ان ذكر في شيء لا لا مفيش في ضرب في الوجه لا قرتي مفيش في ضرب في الوجه قرتي اصلا يعني مش قتاليه بمعنى الاحتكاك هي لعبه فن يعني انك تصل بس فقط الى جسد. انا حتى وانت بتلعب ما تفهم كلام قرتي تحديدا مش زي مثلا العاب اخرى فيها انك بتضربه وتوقعه قرتي فن يعني مثلا زي القدم تنس هل هو صحيح الحكم بخط النقطه قد شيء لكن مش ضرب وتعافى هو ايه سيف الزوج اصاله. ولكن الحديث جابر فيه نهي عام ان يضرب الادمي ايا كان بل حتى مع الوسخ هذا ايضا جاء في الحديث كمان ايضا او جاء يعني عموما في الحيوانات البغال والخيل وغير ذلك. طيب فانا اقول هنا هو فيه دلاله على دليل على جواز ضرب الزوجه لان الشرع منعها عن الضرب بل جاء الحديث جاءت الايه والتي تخافون من شذوهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فجاء جواز الضرب نقول او اباحه الضرب نقول ذلك لكنه كما جاء في الآية ضرب آخر مرحلة من مراحل العلاج نقول بذلك لأنه فيه العظة والهجران بالمضاجع وثم الضرب بعد ذلك أيضا. لكن جاء هنا وهذا الضرب المقصود أصلا تأديب الزوجة مش تكسير الزوجة مش الإتيان على الزوجة بالكلية زي ما بيحدث في البعض يعني هو الضرب تأديبا بس تشعرها بنوع من الإهانة الصغيرة أو نوع من التعزير فهي تنضرب وترجع أصابت. لكن طبعا هو ضرب خفيف لكن ألا لكن لو قلنا للضرب هو يؤدي إلى الضرر أنا طبعا لا شك في النهي عنه في الوجه وغير الوجه يعني في الوجه وغير الوجه المقصود الضرب إصلاح وتأديب ليس إخاف وتشويه وتكسير وغير ذلك. لا يعني مو سواك غير سواك يعني هو المسألة فهذا يعني أيا كان المهم الله يكون شيء تأديب بس فقط ليس هذا هو المطلوب أصلا يعني. فنقول هنا هذه أول الأمر الثاني نقول ثم قال أيضا قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. قلنا قال تقبيح كما بين الآن أنه يقبح في القول في الانتقاص في السب في الشتم إذا قال شيئا انتقص منها هذا أيضا ينهى عن ذلك من باب حسن المعاشرة والعشرة بين الزوجين أصالة والاحترام المتبادل بينهم. طبعا هذا الكلام مضيف جدا أردنا أن نبين بس إحنا بنحاول نبين الأحكام من باب الدرس الأحكام أكثر منه وإلى هذا الحديث يعني نتكلم عنه هذه الوصايا وهذه الأمور باستفاضة أصالة ويستدل لها بأدلة كثيرة من الشرع. لكن هنا نقول صحيح بأن الهجر حسب تأديب ليس محددا بمدة إذا أرى يعني يهجرها بالقدر المناسب للتأديب. لكن هو اشترط بعضهم ألا يكون خارج البيت يكون الهجران في البيت لذلك رجعت الآية وهجر هنا في المضاجع وبعد قال إن في المضاجع يعني يبيت معها السرير لكن يمتنع طبعا الوقت ومثلا ولا يعني يعطيها ظهره كما يقول وهذا من باب الهجران أصلا أو لا يكلمه أو يغلظ في القلب يعني ايش ما يكونش مبسط مع هذا من الهجران كله في البيت هذا أيضا هو لا يجمع لكن ينام على فراش واحد أصلا لأنه قال هجر هنا في المضاجع أصلا. وهذا قول خارج عباس رضي الله عنه وتفسير القرطبي للآية أيضا اقتروا لذلك وقالوا ليس لها مدة معينة لكن الهجر في الكلام له مدة لأن جاء فيها حديث ثلاثة أيام البعض بينهم يهجر المرأة شهر والله في ناس بيكلموني إن مهجورين مثلا بقالوا ست شهور على أمر عجيب يعني هذا مخالف كله لسنة النبي صلى يعني وست شهور يهجر في الكلام ما يكلم الله وأكثر شهر وثلاثة وغير ذلك وهذا مخالف لأن الهجران في الكلام مقيد كما سمعت معنا يعني في حديث الأداب وغير ذلك وعلى أنه مقيد لكن الهجران غير الكلام فهذا تغيير اللغة أو تغيير الطريقة أو الهجران في المضاجع وغير ذلك على حسب التأديب. طيب الإشكال معنا إيش؟ هو خلق تهجر إلى البلد صحيح؟ الخلاف أين أتى؟ خلف أتى الحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهر وقعد في مشروبة له حديث مشهور لما آل من نسائه شهرا وكان 29 يوما وقالت له شهر قلت شهرا قال الشهر وهكذا فهو الحديث أخرجه البخاري أصالة وغيره من باب القولي من باب التبويب البخاري قال باب قولي الله عز وجل رجال قوامون على النساء إلى قولي إن الله كان علي إن الله كان عليا كبيرا. فأتى بالآية مطابقا للترجمة أراد وقال فأعظهن وهجرهن في المضاجع ولكنه أتى بحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا لأن المقارنة هنا لا إيش إنه هجر فالنبي هجر من نسائه شهرا وهذا الذي أدى إلى الخلاف إن هنا دل على جواز الهجران في غير البيت انه هجر النبي صلى الله عليه وسلم غير البيت. لذلك حدث خلاف من العلماء في الجمع بين الحديثين، حديث انس عند البخاري وحديث الباب الذي معنا اثره. بعض اهل العلم قالوا حديث انس يقدم على حديث الباب، وهذا راي البخاري. البخاري يرى ذلك ان حديث انس مقدم على حديث الباب، من حيث انا قلت ترجيح كلا من حيث الصحه فقط، درجه الصحه اصله. قال الاول اصح، قال لما ذكر قال الاول اصح، قال الاول اصح، الهجر في غير البيت اصح اسنادا عن حديث من انس. طيب، وهذا اتجاه لبعض العلماء في الترجيح. انس هو حديث انس عند البخاري اللي هو قال من نسائه شهرا اصح. ما انا قلت هو قال حديث انس اصح، او قال الاول، يعني هو يقصد الاول البخاري مش اللي انا قلته. يعني لما سئل على حديث انس، لما سئل عن حديث معاويه بن حيده فقال الاول اصح، وسئل عن حديث انس. طيب ايا كان انا قلت، لكن هو يقصد انه لما سئل عن حديث معاويه بن حيده فقال الاول اصح، وقال اي الهجر في غير البيوت اصح، يعني ابدا صح اسناده. طيب هنا، والبعض ذهب الى ترجيح اخر، قال الحصر المذكور انه قال لا تهجر الا في البيت، وفي روايه غير البيت، وده هنا حصر، وقالوا الاستثناء معيار العموم، او يعني كانه هنا خاصه او حصر، نقول ان الهجران لا يكون الا في البيت، فقالوا ليس المقصود حصرا، يعني الحصر هنا غير معمول به لا تهجر الا في البيت، لكن هو يجوز به الهجران في غير البيوت. يعني هو كانه يعني ليس الحصر هنا او الاستثناء معمول به على بابه. قالوا ليش؟ لان النبي فعل ذلك، انه قال خارج البيت اصاله، فقالوا اذا الحصر في الباب غير مراد، ويجوز الهجران في البيت ويجوز الهجران غير في البيت. وهذا قول لبعض الحافظ ابن حجر. لا، الاول رجح خلاص، قال ان الاول اصح. يعني ايش؟ انه كانوا رجح العمل بالحديث، حديث انس بالهجران في البيت، لكن الحديث الثاني اثبت الاثنين، وقال ان الاستسلام مش مراد اصلا في الحكم، ما رجحش يعني، هو او خد الترجيح بان اسقط ان الحصر في الحديث الباب الذي معنا، قالوا ليس مراد حصرا فقط، يعني هو ذكر في المساله ويصح هذا. يعني هو كل واحد رجح من باب الترجيح مختلف، الاول رجح في الاصح اسنادا، والثاني قال ان ايا كان الترجيح، بس احنا بنعرض ان الاول قال من باب كانه راى بان الاصح اسنادا حديث انس، فخلاص يعني بالمساله. الثاني قال طيب كانه جمع، ما رجحش، الثاني ممكن تقول انه جمع وليس ترجيح، قال ان المراد للاول قال الاصح، ما وجهش الحديث، قالوا ان هذا وجه الحديث فقال انه ليس الاستثناء مراد، فبالتالي كانه جمع بس بتوجيه من الحديث الباب الذي معنا اصاله. والبعض قال المساله تختلف باختلاف الاحوال، من كان عنده امراه واحده فلا يهجر الا في البيت، ومن كان عنده اكثر من امراه فلا ان يهجر غير البيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده اكثر من امراه فهجر خارج البيت، من عنده امراه واحده فلا يهجر الا واحده فقط. ايش البيت احنا مش ندخلش في القسط والعدل والقسمه دلوقتي، ما دخلناش في مساله ثانيه، احنا بنتكلم في الان هو ليش وجه، هو نظر، هو بينظر للحديث ويشوف كل واحد خصة بايه، فاراد ان يستخرج فائده اخرى، يقول ان النبي بيسال الرجل بيسال النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجته، فقال لا تهجر في البيت عنده زوجه واحده. طب فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هجر خارج البيت، قالوا ايش الفرق؟ الفرق ان النبي عنده ازواج، فالبعض قال اذا من عنده ازواج او زوجات اقصد له ان يهجر خارج البيت، يتركهم ويهجر خارج البيت، اللي عنده زوجه واحده لا يهجر في البيت. اللي قال هذا القول شيخ ابن باز رحمه الله عليه، يعني جنح ممن جنح لهذا القول او رجحه، قالوا هذا وجه ترجيح ايضا، هو كانه نظر الفارق ايش بين القصتين او بين الحديثين، فوجد ان هذا فارق يصح يعني ان يكون توفيقا في المساله اصاله. وكل هذه يعني لكن هو فيها الحق، نقول فيه جواز الهجران غير خارج البيت، حديث انس صحيح والنبي قد فعل ذلك، ما يمكن لا ينكر على من هجر، انا اسف مش هاجر، من هجر خارج البيت. تفضل، اقول يا سلام، الباب من الشهاد مفتوح يا دكتور. نعم الوطء غير الهجران، ممكن لا يطأ ويظل في البيت. مش احنا قلنا الهجر في البيت المال الجامع في باب الهجر يجوز له ذلك؟ فخرج لذلك يعني؟ قد تكون هتريد بقى ان تجعل الهجران خارج البيت اذا مثلا اله مثلا ممكن يكون في التوسع في يعني يكون توجيه ممكن، لكنه طبعا لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم املك الناس الإرب دي كما قالت عائشه، قالت ومن يملك إربه منكم؟ فاذا كان بيملك إربه في الصوم وكان يفعل ذلك، فممكن لا يعني لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن تقول ان لا. طيب انت عايز تريد ان المشكله انك تحتاج بقى قرينه على ذلك، يعني تحتاج قرينه تبين ان الهجران هنا خارج بيت كان بسبب الاله. يعني هو تفكير جيد حقيقه، بس ما لابد حاجه تساعدك عشان ترجح هذا الترجيح، يعني يكون في شيء روايات اخرى كانها تبين، خاصه ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت انه يصعب عليه ان هو ما يتحكم يعني اصاله في ذلك. لكن هو يعني نظر جيد ممكن، ولعل لو توسعنا في البحث ممكن نجد عند البعض ترجيحات اخرى بغير ذلك ايضا. يعني المقام هنا، فهنا قلنا اذا قال له الاطعام والكسوه، وقلنا عدم الضرب في الوجه وعدم التقبيح، وقد بينا التقبيح كثيرا من ذلك، وبينا ايضا مساله الهجران في البيت. هذا الحديث الذي معنا. طيب ننتقل الى الذي يليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نعم هو طبعا كويس انك انت اذا متاح في النشوز فقط، صحيح. هو ايش اللي متاح في النشوز؟ هو انت ذكرتينا بالنشوز في مساله كنت اريدها وانا نسيت فيها وانا بتكلم الان مع الاخوه، مساله ان هو ايش مش عارف ده. هو ايه اللي مباح طيب في النشوز؟ قالت ما ادري ايش المباح في النشوز. طيب الضرب للتاديب ملوش علاقه. لا النشوز هنا بقى اللي نتكلم عنه، لو مساله ان وجوب النفقه والكسوه معلقه اذا انفق واطعم، يعني اذا انفق عليها فلا حق وجوبا له ان يستمتع بها. طب اذا امتنع عن النفقه من حقها تمتنع عنه، وهذا بيحدث كثير، حالات كثيره جدا الرجال تنفق على النساء، يترك النساء كذا تعمل وتنفق ويريد حقوقها، بل يعني بيتعدى ايضا. فهنا ضابط حق الرجل كما النبي طبعا بين في الحديث حق المراه على الرجل، وايضا لو حقوقه تسقط بالنفقه بعدم النفقه، يعني كان له حقوق على له عليها بالاستمتاع بل بالطاعه كمان طاعته، فهذه مقيده بالنفقه، فان امتنع عن النفقه فلا طاعه له ولا حق له في الاستمتاع لن تمتنع عنه. هذا لان اصل النفقه مقابل الاستمتاع، فان امتنع عن النفقه فلا تمتنع عن الاستمتاع. اما اسئله الضرب للتاديب نشوز او غير نشوز، لا ده مش تأديب، الضرب شيء. لا هو ذكر اكثر من شيء، الضرب ده فقط اللي انت تتكلم عنه في التأديب، لكن النفقة والاطعام ده دي وحقوق لها. التأديب. طيب لا حرج ان تقصد ان التأديب سواء ضرب او هجران هذه من مراحل التأديب، سواء كان نشوزا او غير النشوز، لان لا نستطيع ان نقول ان فعلها مره واحده نشوز، لكن فعل ان كررت في الفعل فله ان يؤدب بالضرب بالهجران. نعم ما هو قال واللاتي تخافون نشوزهن، فتخافون نشوزهن، فممكن قبل ما توقع في النشوز من قبل النشوز ممكن تؤدب، فلا نريد ان نقول ان هي نشزت اولا ثم فعل ذلك، لا هو ممكن يؤدب قبل النشوز، ما ممكن تفعل الخطا فيؤدب فترجع يؤدب. لكن لو امتنعت بقى يبقى نشزت هنا. هذه المسألة. نعم. طيب عن جابر بن عبد الله قال رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأتهم في من دبرها في قبولها كان الولد أحولا، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. متفق عليه واللفظ لمسلم. هنا إذا أتى الرجل امرأته وقع وجمع من دبر، أي من جهة الدبر لكن في القبل كما قلنا، يعني في مكان الولادة. قال الولد أحول، يعني جاء الولد كأنه الذي يأتي عن هذا الأمر يأتي فيه حول، وهو طبعا الحول في العين، اللي هو الدكتور علامة يشرح لنا المسألة دي، بياض في العين، ميل في السواد عن بياض العين، صحيح كده؟ صحيح، طيب الحمد لله. فنقول قال نساؤكم هنا أي زوجاتكم، يعني أو ميلان، يعني مش ميل، ميلان في بياض العين وسوادها. نقول نساؤكم أي زوجاتكم قال حرث لكم، وهنا بينا أن هذه الآية مستدل منها على تذكروا في حديث الإتيان من الدبر، قلنا الآية تقول آتوا حرثكم أن شئتم، الحرث ومكان بات الولد، فهذا لا يكون هنا في القبل، ودلالة على تحريم الوطء في الدبر كما بينا من قبل أصالة، وهذه فطرة التي فطر الناس على. قال فأتوا حرثكم أي واقعوا الزوجات في هذا المكان بأي وضع كان، سواء كان من الأمام أو من الخلف أو من الجنب، تختلف الأوضاع في ذلك، لكن المهم أن يكون الواقف في القبل ولا يكون في الدبر. قال فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني من أين شئتم، يعني من أين جئت، من أين جهة شئتم، هذا المقصود، ولكن لابد أن يكون في القبل، وإلا ليس المقصود أن شئتم يعني في أي مكان كما بينا من قبل أصالة. وهذا اللي قلنا جواز الاتيان المرأة أو زوجة في الجماع في أي حالة، في القبل في أي وجهة أو أي طريقة، كما قال الله عز وجل أن شئتم أصالة. وهنا طبعا في دلالة على كذب اليهود أو بطلان اليهود فيما قالوه، أن النبي قد كذبه فيما قالوا بذلك، لأنهم زعموا زعما باطلا ليس صحيحا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن، بل أنزل الله عز وجل الآيات في إبطال ما قالوا ذلك، وأن هذا ليس له أثر في الخلقة، يعني حتى بعض الناس يظن هذا ليس له أثر في الخلقة التي تأتي، يأتي كما يأتي، يأتي أحول لا يأتي أحول، ليس له علاقة بهذا الأمر في شيء. ثم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. هنا ما يستحب أن يقال عند الجماع، هذه من السنن عند الجماع، إن لو أن أحدكم، وهنا لو أن أحدكم، يعني لو ثبت أن أحدكم قال أراد أن يأتي أهله أي زوجته، فهنا يعني إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم خلق أن يفعله المرء، أن يأتي بذكر من الأذكار فيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وهذا يعني سنن يتحلى بها المرء، ويبين لك أن الشريعة في كل موطن من المواطن فيها ذكر لله عز وجل، دخولك الخلاء وخروجك من الخلاء، إتيان المرأة والأكل والشرب ولبس كذا، والخروج من البيت والدخول إلى البيت، تجد في كل موطن من المواطن جاء ذكر من يسلم شيء من باب أولا حفظ المرء من الشياطين، من باب التبرك بذكر اسم الله عز وجل كذلك. فهنا قال بسم الله اللهم الله ما جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إذا هذا يبين لك بأن الولد رزق، بل مش الولد كمان، ده هو هذا الأمر. بعضهم قال العلماء إن الجماع رزق، رزق للبدن، يعني هو أصلا مفيد للبدن، غير الرزق الذي قد يأتي من الولد، نفس الفعل نفسه قال ينتفع به البدن، في فائدة للبدن للطرفين، وفي فائدة للقلوب، وفي فائدة لأمور كثيرة كما قلنا، بل قلنا بيانا من قبل إن من استنباط الشافعي في حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر مسألة الإتيان من سنن الإتيان المرأة أو الزوجة يوم الجمعة، إن هذا بيجعل المرء وذاهب إلى الجمعة أن قلبه مفرغ للطاعة، قد فرغ من الشهوة مع حلاله بالحلال، ثم لما يقبل على الطاعة يقبل على الطاعة بقلب مقبل، فيسمع الخطبة ويصلي فيكون بالنسبة له فيه خير. ذلك البعض انه يستنبط من ذلك، اذا كان الامر الزوج او المرأة مقبله على عبادة ما، فمن الجيد انه يقضي شهوته اولا ثم يذهب لاداء العبادة، يعني ان كان مقبل عليها، فهذا يؤدي ان القلب يكون خلاص مركز او يعني مستقبل هذه الطاعة، وهذا فقه حقيقة استنبطه الامام الشافعي رضي الله عنه. فهنا توصية النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية وارادة هذا الدعاء عند الذي عند إرادة الجنة، وقول الدعاء المذكور عند إرادة الجماع، وهذا حق مجرد المرء يحرص على ذلك. من هذه المواطن الشيطان بيدخل فيه حقا، الشيطان يريد هذه الأمور، لذلك أردت أن تحفظ الولد يكون محفوظا من الشيطان، ويعني ينشأ فيه البركة وغير ذلك، أن تقول هذا الدعاء أنت صلى. طبعا إنه في مسألة أنا أرجو خيرا بعد الصلاة، مسألة الضرر خلاص أقولها، ممكن أقولها لأني بقى الحديث. طيب ممكن. طيب أنا آخر شيء بس، واختلف العلماء في الضرر المنفي، لأنه قال إيش النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان، قال أبدا لم يضره الشيطان أبدا. فهنا اختلف العلماء، طب إيش الضرر الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، الضرر الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم يضره الشيطان أبدا. الحديث ظاهر في العموم أم لا؟ لأنه قال لم يضره الشيطان أبدا، عموما هيكون هنا ضرر بدني وضرر ديني، يعني لا يضره الشيطان في بدنه ولا يضره الشيطان في دينه أصلا أيضا. لكن بعض العلماء قالوا لا، ومنهم القاضي عياض قال هذا لا يراد به العموم، أو قالوا حتى لم نجد أحد حمله على العموم، فكأنه هذا من العام الذي يراد به الخاص، والله أعلم. يعني قالوا يريد العموم. ليش قالوا ذلك؟ قالوا جاءنا من حديث صحيح آخر، لأن كل بني آدم يطعنه الشيطان في بطنه حين يولد، إلا من استثني في الخاصرة، حتى بعد كل لما بيبكي وخارج ده من طعنة الشيطان له، أو من ضربة الشيطان له لما بيبكي حين الولادة، وهذا الطعن قالوا ضرر. إذا الشيطان ضرر هنا أم لا؟ ضرر أصلا. فقالوا هنا المسألة ليست على العموم، ذلك بعض أهل العلم قالوا إن هذا الضرر محمول على ضرر البدن أو العقل وليس ضرر الديني، يعني هو وهذا واقع، ممكن بعض الناس تجد الضرر الديني موجود، طب الضرر في البدن أو العقل، قالوا يمكن هذا لو قال هذا الدعاء يحدث فيه يعني يحميه من الضرر في البدن أو العقل، لكن لا يحميه من ضرر الدين، وهذا اختاره دقيق العيد رحمه الله عليه، يعني قال إن المقصود لما يضره ضرر البدن والعقل وليس الضرر الديني أصالة. وطبعا هذا تخصيص للعموم، ويحتاج إلى مخصص حقيقة لذلك، لأن الأصل أنك تحفظ اللفظ على العمومي أو تحمله على العموم، ولا بد أن يقول هنا إيش، أن يقول هناك سبب للتخصيص أصلا. لكن هنا لو أنت حملته على التخصيص، معنى ذلك أن كل ما قدر ولد من جماعه لا بد أن الولد هذا لن يقع في ضرر الدين، يعني لن يعصي، وهذا غير متصور. إن لو خذت على العموم، لو خذت على العموم، فكل ما رزق من ولد فكأنه سيكون معصوما من المعاصي، لأنه هنا قال لا يضره الشيطان، وهذا لا يمكن أن يتحقق. إذا هنا أنت ممكن بقى في التخصيص بالعقل لو أردت تقول، أو مش بالعقل، يعني هو ممكن يصح أن تقول بالعقل بذلك أو بالنظر لو قلت ذلك أيضا، لأنه لكن هنا الإشكال أن لابد من وقوع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك البعض قال إيش، سنحمل على الخصوص، المقصود اللي لا يضره يعني لا ينخسه الشيطان عند الولادة فقط، حملوا هنا عام ربي خاص، يعني قالوا المقصود اللي لا يضره هنا إيه؟ لا بقى بدني ولا مالي، لا أنه لا ينخسه عند الولادة، هذا هو المقصود بسبب هذا الذكر والدعاء، يعني لا. لكن وقيل المعنى ان الشيطان لا يتسلط عليه تسلطا يخرجه عن الاسلام، يعني من قال هذا الذكر، هذا بقى تخصيص ايضا اخر كانهم ارادوا حمله، ان هو ان الشيطان لا يتسلط عليه فيجعله يرتد مثلا او يخرج عن الاسلام، لانه سيبقى على الفطره التي فطرها الله عز وجل عليه. ليش؟ لكن لو مسه سيعود، يعني هو ممكن يمسه لكن يعود، لكن لا يخرج، بقول الله عز وجل ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. فقال بقى المقصود بالدعاء هنا ايش، ان هو لن يمسه مسسا يجعله يخرج عن الاسلام او انه يرتد عن ذلك ايضا. والبعض الاخر حمله حملا اخر، لانه قالوا ان ان ان, إن وهذا قال شارح البلوغ الشيخ عبد الله البسام رحمه الله عليه، قال بان الشرع لما بيحكم بحكم له اسباب وموانع، قد تتحقق الاسباب وتاتي الموانع فتمنع من وقوع الحكم الشرعي، او قد يعني وجدت الاسباب لكن تحققت موانع، او وجود موانع والاسباب كلها لم تتحقق ايضا، فقد يسمي المجامع ويدعو، وهذا خد بالسبب اهو، لكن ياتي مانع يقتضي ابطال هذا السبب او ضعف. وهذه ممكن تقولها نعم، ان كثير من الناس بيقولوا هذا الدعاء ومع ذلك بيخرج اولاد غير ملتزمين او غير مهديين او اصيبهم ضرر او عقد، الا اما الامر يرجع للاخلاص في الدعاء، وهذا الذي اراه والله اعلم، أن هي المسألة ترجع لقلنا حتى بالعموم. لكن أنت تقول الذكر بالقلب أم باللسان، هذا هو أنا يعني ما أراه الله أعلم في ذلك، أن لا حاجة لكل مسألة الضرر البدني والعقلي، لكن الأمر كما قال هنا الشيخ لو قلنا هذا كلام وجيه جدا، أن في أسباب وفي موانع، قد تقول بالذكر لكن تأتي موانع عدم الإخلاص، عدم اليقين، عدم الاعتقاد الصادق في ذلك أصالة، وده يحتاج ممكن يكون الطرفين اللي هم الزوجة والزوجة أن يقولوا ذلك، فلا يحدث ذلك. لكن لو قيل بالقول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم او بالمقصد قد يمنع ذلك، لان قول النبي صلى الله عليه وسلم حق هذه المساله. اخيرا، ان هذه دلاله على ان الشيطان يلازم ابن ادم في كل حال من الاحوال، وهذه لابد ان يعتقد بها كل ادمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الوقت طبعا الملائكة لا يدخلون في هذه الأمور لأن الملائكة يستحيون فيخرجون أصلا ما تكون متواجد فيها، لكن الشيطان يريد أن يتواجد في كل شيء، فالشيطان ملازم لكل في كل حال من الأحوال، لذلك يريد أن يجد فرصة ليدخل فيها، فحتى في هذا الموقف يريد أن يدخل فيه حتى يعني يكون له تأثير بإذن الله طبعا على من يولد. ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين، ولا عجب لأنك أنت جاء الأمر بأن الشيطان يكون على الخيشوم وأنت نائم فتقول الذكر حتى ويأتي الشيطان على القلب أصالة وأنت وتدفعه من ذلك، بل يجري الشيطان مجرى الدم للإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في دم أصلا موجود، ويكون أيضا إذا غفل يوسوس لك في العقل أو في الفكر غير ذلك، فلا يدع الشيطان فرصة إلا ويدخل فيها، ذلك لابد من استحضار ذكر الله والاستعادة من الله بالله عز وجل من شر الشيطان. هذا آخر الكلام في الحديث، إن شاء الله نصلي وبعد الصلاة نكمل ما تبقى من الحديث بإذن الله تعالى. ما تحقق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رجعنا لبلوغ المرام، لازلنا في كتاب النكاح في أواخر حديث باب عشرة النساء، وقفنا عند حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه واللفظ للبخاري. فلمسلم كان الذي في السماء صاخطا عليها حتى يرضى عنها. وهذا الحديث له رواية عند البخاري ورواية عند مسلم، أتى باللفظ عند البخاري أولا إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، وأيضا الرواية الثانية تزيد عليها كان ساخطا عليها الذي في السماء ساخطا حتى يرضى عنها، يرضى عنها الزوج يعني بذلك أصلا. طبعا الحديث واضح في نهي المرأة عن الامتناع من فراش الزوج وما الكناية عن الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش أي يعني لمن يطأ في الفراش، وهذه من باب استعمال القرآن والسنة بعض الكنايات من باب ما يستحيى منه، قال قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن أيضا، وكما قال ابن عباس القرآن يكني يعني، فقال لعنتها قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنتها الملائكة. هنا البعض قال أي الملائكة التي تلعن، بعض قال الحفظة الذين، وبعض قال غير الحفظة، وبعض قال الملائكة مخصوصة للعن لأن كل ملك له أعمال، وبعضهم قال إن هذه ملائكة مخصوصة بهذا الأمر صارة أو موكلون بذلك. أيضا في رواية عند البخاري أخرى قال فبات غضبان عليها، بات غضبان عليها، فبات غضبان عليها يعني كأنه، وهذا دلالة على أن ثبوت المعصية التي وقعت منها، فذلك بات الزوج غضبان عليها، حدث ذلك الملائكة لعنتها الملائكة، بخلاف إذا الزوج لم يغضب المخالف رواية مسلم حتى يرضى، فإذا لم إذا رضي الزوج من ذلك منها أو لم يغضب عليها كان هذا حل لها من وقوع في اللعن أو من لعن الملائكة لها. إذن هو قد يكون هذا من باب الإحسان الزوج أحيانا، فإن لم يغضب منها أو لم يقع يرى منه يعني حزن أو عدم رضا أو غضب، فهذا لا يكون عليه هذا الحكم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى تصبح في رواية حتى ترجع، يعني حتى ترجع عن الامتناع أو حتى تصبح، لأن طبعا تصبح على الغالب لأن إن كان غالب الوقت في الليل لكنه لا يمنع من النهار أو النهار، فقال لك يصبح هنا على الغالب فقط، ليس إلا ليس المقصود من اختصاص اللعن في الليل وعدم اختصاصه في النهار، أراد الوطء في الليل ويحدث اللعن والأم يرد وامتنعت، وإذا امتنعت في النهار لا يكون ذلك، لا المقصود هنا على الغالب أصالة، سواء حدث الامتناع ليلا أو حدث الامتناع نهارا. إذا هنا معنى المصالف قال حتى يرضى عنها، على أن هنا المسألة مطلقة حتى يحدث الرضا من الزوج فيرتفع عنها الحكم، لذلك هو مسألة حتى تصبح حتى ترجع، هذا طبعا يبين أن رجوعها عن ذلك بعد ذلك يعفيها أو يعني يمتنع لها. ثم هنا الحديث في حقيقة المسألة هي الأساسية، وهو وجوب طاعة الزوجة زوجها إذا طلبها إلى الفراش، وهذه مسألة من أكد المسائل التي تبين حقوق الزوج على زوجته، كما بين الحافظ في ترتيبه أتى بالحديث التي قبلها على حقوق الزوجة على الزوج، هنا يأتي ببين حقوق الزوج على زوجته أنه إذا طلبها للفراش فلا لا تمتنع عن ذلك، ولا لمنو حق لو حق في هذا الاستمتاع، وقلنا أنه مقيد عند الفقهاء بالنفق عليه أنه ينفق عليها ويؤدي ما عليه من حقوق فله هذا الحق. البعض قال أن الحق ليس أصلا فقط في الوطن بل في عموم الاستمتاع، بمعنى إن كانت هي حائض وأراد أن يستمتع فليس لن تمتنع عنه بل تترك له للاستمتاع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى للنساء كما جاء يستمتع، فالاستمتاع حق له فوق الإزارة على حسب الخلاف، طبعا المسألة هنا ليس محلها، لكن المقصود يعني أنه عموم الاستمتاع حق له حتى في وقت الحيض. طبعا يستثنى بذلك إن كان في ضرر على المرأة، بمعنى أحيانا بيكون فيه ما يمنعها من ذلك، يعني هذا الحكم ليس على عمومه في كل الأحوال، هب إن هي مريضة، هب إن في ضرر عندها ما تستطيع، والضرر هذا ضرر بدني وضرر نفسي، العلماء ما ترك بعض يظن أن المسألة لا، المرض النفسي عندنا كالمرض البدني يعامل نفس المعاملة، لكن طبعا يحتاج لإثبات والأمور، لأن بعض الناس توسعوا في المرض النفسي هذا بطريقة غير منضبطة، لكن شرعا فقهيا الضرر النفسي كالضرر البدني، فهب إن عندها ما يمنعها نفسيا من أمر، يعني هب إن حالة وفاة موجودة مثلا، يعني حزن على شيء معين أو شيء حقيقة ضرر نفسي موجود معين يمنعها من هذا الأمر، فقد نعم يستثنى، أو ضرر بدني تتألم تتضرر في مرض معين ما يستطيع أن هي يعني تعطيه الحق، فهذا أيضا مستثنى حتى لا يظن البعض أن المسألة بإطلاقها أو بعمومها فوق ذلك، لكن طبعا هذه تحتاج لضبط هذه المسألة، لأن البعض يعني بيتساهل سواء من النساء في ذلك، وأيضا في الرجال لا يقدرون حالة المرأة فيظن بأنه له الحق مطلقا. وجه الدلالة في مسألة ذم المرأة في ذلك لعن الملائكة، لأن هذا اللعن ليس من أمر الهين، الملائكة لا يلعنون أحد إلا إذا أمرهم الله، هم لا يعصون ما أمرهم، يعني هذا ليس إرادة من الملائكة منفردة، لا لهذا اللعن إلهي من الله عز وجل لهم أمر أن يلعنوا، وهذا كأن هذا من الله، وهذا أمر ليس بالهين أن يؤمرون، واللعن لا يكون إلا عن عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا عن أصوليا، العقوبة لا تكون إلا عن هذا واحد، يعني إيش معصية؟ معصية بس ولا فعل معصية؟ أصولي أقول أو ترك واجب، نعم أنا أقصد هذا، يعني تلحقوني بس عشان أحس إن القعدة ما فيش فيها، نطبق في كل شيء نطبق إن شاء الله لو استطعنا، يعني فإذا العقوبة لا تكون إلا عن ترك واجب أو فعل محرم، فهذا يبين أنها تركت واجب عليها بأنها لابد أن تلبي ذلك أيضا، وهذا ترهيب لا شك للزوجة خطير، يعني أنها تعلم أن الملائكة تلعنها إذا امتنعت عن ذلك أيضا، وأيضا أن المسألة ليست الشرع ما جاء بهذه المسألة يعني هكذا كامل، لا بل فيها أبعاد عظيمة جدا، لو امتنعت المرأة عن الزوج يفتن، الزوج له احتياجات كما هي لها أيضا كذلك، لكن ممكن تعرض الزوج من يقع في المحرمات في الكبائر في المفاسد بامتناع المرأة عن زوجها لذلك، وهذا خاصة وكذلك العكس، يعني هذا أيضا إشكال آخر الذي يأتي في الحديث أن بعض الأزواج يمتنعون عن زوجته وهذا يسبب ضرر شديد أصالة له، لأن هو الله عز وجل جعل أن الفطرة هذه والغريزة موجودة في الرجال والنساء ليست في الرجال فقط، لكن هنا يعني بين الأمر للرجال أنه أشد على الرجل بيكون أزالة حمد الله، فنقول ممكن يؤدي إلى أضرار ومفاسد عظيمة جدا، وقوع الرجل في الفتن وفي الكبائر في المحرمات كذلك أيضا، بل قد يؤدي الامتناع عن ضرر البدني كمان، لو امتنع فترة هذا ممكن يؤذيه بدنيا وجسمانيا، بل قد يؤدي إلى أذى نفسي، توتر وغضب وعدم استكانة. هذه أمور كلها يعلمها الرجال، وكما أيضا النساء أيضا إن هذا الأمر قد يعني لم يكن فيه ما يلبي احتياجاتهم أيضا يصيبهم هذه المسألة. لكن أهل العلم كما قلنا قيدوا هذا الحق الذي على الرجل على الزوج على زوجته بتقييد النفقة، يقول إن من الزواج الإنفاق مقابل الاستمتاع، يعني هذه من مسألة من عقود النكاح في ذلك. لذلك إذا أنفق عليها بالكسوة والطعام والسكن الأساسي هذه لابد لها أن هي لا تمتنع، وإما إذا امتنع عن ذلك فلها أن تمتنع ولا تعطيه الحق في ذلك، أو ظلم أو تعدى أو أنقص من حقها لم ينفق عليها حتى النفقة الأساسية أو غير ذلك، ألجأها إلى العمل والإنفاق على نفسها ولم يلبي لها ذلك، لها أن تمتنع كما قلنا. عفوا، وكان معذورا معسرا، هي لها الآن إن هي تمهله أو أنها تطلق، لكن لا تمنعه، لا تمنعه حقه. إما أنه تمهل يعني تمهله لو رأيته حقا معصورا، ما في دخل، في ناس بتشتغل يوم بيوم يعني دخله يوميا ولا معه النفقة، فهو لا هو له حق، هو ما لكن لا أنها تطلق، لا أنها تطلب الطلاق لعدم النفقة. ومن حقها لو رفعت الأمر للقاضي أو قالت إن أنا أضرر إنه لا ينفق علي وأنا أريد نفقة وهو لا يعني ينفق، فلا أن تطلب الطلاق، لكن إن وافقت على الزواج فهي حق أو الاستمرار. نعم، وطبعا هو عليه أنه لا يستسلم لمسألة عدم الإنفاق هذه، مش أنا يعني يجلس في البيت زي ما البعض بيجلس، لا، لابد أن يسعى وأنه يحاول أن ينفق ويعمل وغير ذلك حتى يوفر النفقة، هذه عليه واجبات لابد أن يأتي بها، قد أمر الله عز وجل بذلك أيضا. وفي مسألة أخرى بأن دعاء الملائكة مقبول، دعاء الملائكة مقبول سواء بالخير أو في الشر، إن هنا لعنتها الملائكة خلاص يبقى كأن هذا اللعن الملائكة الله عز وجل يقبله، ولو كان في دعاء لها بالخير أو لغيرها في أمور أخرى. المهم الشاهد إن دعاء الملائكة للآدميين جائز شرعا أو يجوز، وطبعا هو قلنا لا تدعو له الملائكة إلا بأمر من الله، لكن دعاء الملائكة مقبول عند الله عز وجل سواء كان بالخير أو بالشر، سواء كان، لأن لو يكن دعاءهم مقبول ما خوف الله عز وجل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما خوف النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بذلك، قال لعنتها الملائكة، فإذا هذا اللعن من الملائكة سيكون مقبولا عند الله عز وجل، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، إذا إما يدعون لهم أو يدعون عليهم بذلك أيضا. هنا في مسألة مهمة هنا في هذا الحديث، لأن ممكن أحد يستنبطها كنت بتكلم عنه الآن في الملائكة ودعاء الملائكة، في مسألة عقائدية من فعل الملائكة، يستدل بهذا الحديث على مسألة الذندل، لا مش الملائكة، لا خلاص الحكم اللي طالع من الملائكة ماله بقى؟ أحسنت، بعض أهل العلم يستدلون بجواز لعن المعين المتصف بشيء من المعاصي، إنه قال لعنتها الملائكة، فهنا تعيين للمرأة هذه من الملائكة تلعنها أصالة. وعندنا لعن الكفار ولعن أهل الفسق والمعاصي أصالة، لا خلاف بين العلماء على جواز لعن الكفار جملة اللي هو النوع والعين، عندنا النوع لا خلاف فيه إنك تلعن الكفار جملة، لعنة الله على اليهود على النصارى على مثلا الكفار، هذا جملة لا خلاف بين العلماء على ذلك أيضا، ولا خلاف بين العلماء على لعن أصحاب المعاصي جملة، يعني لا يعني مثلا إيش لعنة الله على أصحاب الكبائر أهل الزنا أعوذ بالله الخشب والخمور، هذا جملة، الخلاف كله في التعيين، أكل الربا، تشبه الرجال بالنساء إلى غير ذلك من الأمور، والنساء بالرجال أيضا. الخلاف فين ده؟ في العاصي المعين أو الكافر المعين، طبعا في لعن العاصي المعين أو لعن الكاسي الكافر المعين، والحق إنه فيها خلاف، ومن ناحية خلاف علميا في خلاف أصلا، فالخلاف طبعا أولا في الكافر، النبي صلى الله عليه وسلم لعنه ثم نزل قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، إما يتوب عليه إما يعذبه فإنهم ظالمون، وقد أسلم من لعن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الله عز وجل أو الله عز وجل نهاه عن ذلك اللعن، فبعض العلماء استدلوا على بعدم جواز لعن معين، للعن المعين في طرد من رحمة الله، وأنت لا تعلم هل سيطرد أم لا، والأمر قد وقد حدث ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض يرى لا، بجواز لعن المعين كافر أو عاصي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث لعن الله النامصة المتنمصة، وده كان مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وكان يلعنها، فقالت المرأة لماذا لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم ولو أصل في القرآن، حتى قالت له ما لا أجد في كتاب الله، قال قول لما رأيت قول الله عز وجل ما تكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا. فكان ابن مسعود مذهبه أنه يرى بجواز لعن المعين، فقال مالي ألعنهن وقد لعنهن الله عز وجل أو لعنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على حمار قد وسم فقال لعن الله الذي وسمه، لعن الله الذي وسمه أصالة. وهذا هذا أجاز لعن العاصي المعين، ممن رجح هذا القول النووي رحمه الله عليه، اختار جواز لعن العاصي المعين أصالة. والقول الثاني الذين قالوا لا يجوز لعن العاصي المعين، قالوا لعن إطراد وطرد وإبعاد عن رحمة الله عز وجل، ولا لا ندري بماذا نختم للفاسق أو يختم الفسق والكافر، واستدلوا بالآية التي قلتها بقول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. والدليل أيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابي اللي اسمه حمار وكان يشرب الخمر وقام عليه الحد، فقام خالد بن الوليد فلعنه، قال لعنك الله ما أكثر من يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الصحابي أصالة، لأنه بل هو أثبت له أنه يحب الله ورسوله أصالة كذلك أيضا. فنقول وهذا الحديث هذا القول رجحه شيخ ابن تيمية بعدم جواز لعن العاصي المعين أو لا يجوز لعن المعين حتى الكافر كمان، قال في ذلك أيضا. والحق أنه هو خلاف بين العلماء، وأن كان ما أراه راجح الله أعلم بأنه قول من يرى بعدم جواز لعن المعين كافرا كان أو فاسقا أقرب إلى الصواب في ذلك للآية ليس لك من الأمر شيء قول الله عز وجل، وأن يعني هذا هو الأوفق دليلا في ذلك. طيب أما حديث تعيين ما هو ابن مسعود كان يرى، ما هو قال لعن الله الواصب والمتلمس والواشم والمستوشم، فكان ابن مسعود قال في حديث الثاني قال إلعنهن فإنهن ملعونات. أيوة إن كان المهم قال يلعنهن فإنهن ملعونات، فكان ابن مسعود يرى باللعن لما يرى يلعن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يلعنهن فإنهن ملعونات، فقالوا ما لي لا ألعن من أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن ألعن. لو رأى النمصة المتنمصة المستوشمة فيلعن بلعن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعنة الله عليه. وهذا قلت أنه قال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قلت وهذا قلت ترجيح والفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قولي لما لعن الله من وسمه على الحمار. وهنا يستدلون بالحديث أيضا أصحاب هذا القول يستدلون بحديث الباب على أنه قال لعنتها الملائكة، لكن البعض رد على هذا. طب رد على الحديث يعني لا مش نسخ، هو أن بعضهم رد على أن هذا لعن الملائكة، ولعن الملائكة مختلف أصالة، يعني ليس لنا أننا نحمله على لعن الآدمي أصالة بذلك، لأن أصلا لعن الملائكة جاء بأمر من الله، فده أول شيء. نعم. وهذا اللعن يبدو أنه كمان لا يقصد به الخصوص، يعني يقصد به العموم، يعني يقال لعن الله من دعاها زوجها ولم تستجب، لكن هو في إشكال أن في لفظ قال فيه لعنتها الملائكة، وهذا قد يشكل هذه المسألة حقيقة. يعني يظل الخلاف، لو أردت احنا أثبتنا الخلاف بين القولين، لكن الترجيح أن الآية ليس لها مصرف، يعني قول النبي بالفعل دعا فنزل الأمر بالنهي عنه، وبل ليس لك من الأمر شيء إما يتوب عليهم ما يعذبهم فإنهم ظالمون أو يتوب عليهم إنهم ظالمون، وقد تاب، فليس للمسألة هتقول بأن إما تثبت نسخ الآية وليست عندك نسخ أصالة، وإما تحمل الأحاديث الأخرى على أن هو إنه إما أنه كان مأمورا له باللعن ونزلت الآية بالمنع أصالة، لأن النبي فعل لعن، فيكون أحاديث اللعن اللي موجودة على فعل النبي قبل النهي، يعني النبي لعن على أنه كان يلعن، ثم نزل قول الله بعدم اللعن فامتنع عن اللعن بعد ذلك، لأن فعله فعل ثم نزل القول تحمل على ذلك، لأنه لا يمكن أن تصور أنه بعدما نزلت الآية لعن مرة أخرى. فهمت مقصدي؟ ما هو قلنا الحديث لعن الله من وسم هذا الحمار أو هذا الشيء، ولعن ثلاثة قال اسمعوا ثلاثة والثلاثة أسلموا. نعم فذلك المسألة. فهنا نقول إيش؟ لما نزل النهي امتنع النبي، فلما تقول الحديث هذه كانت قبل النزول أصالة، أو هتصرف على أنها على العموم وليست على الخصوص كما قالوا حديث الملائكة مثلا هنا أو شيء، أو يعني وهذا الراجح، لكن هو الخلاف قوي في المسألة، الخلاف فيه قوي. والحيطة في ذلك أنك يعني بقول أنك لا تلعن المعين، وإن كان في بعض أذكر الله إنما، بس ما أريد أنسب، شيخ الألباني أعتقد يرى بجواز المعين، والله قد يرى أعتقد ذلك بجواز لعن المعين، إنما أكون واهم حتى بس ما أقول عليه. طيب، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه. وهذا لعن آخر، أنه لعن في صفات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الواصلة التي المرأة التي تصل شعرها بشعر غيرها، سواء هي اللي فعلته لنفسها أو لغيرها، دي اللي بتصل، يعني الكوافير بيسموها دلوقتي، أو أي شيء، أي امرأة فعلت ذلك لأحد سواء لنفسها أو لغيرها، هذه الواصلة أصالة تصل شعرها بشعر غيرها، فعلته لنفسها. قلنا المستوصلة التي تطلب فعل ذلك، اللي هي بتطلب أن يفعل معها ذلك. والواشمة نفس المسألة، فعيلة الوشم اللي هي بتعمل الوشم نفسه، اللي هو الغرز في الإبرة في البدن المرأة أو الرجل أي حد، يعني الوشم ده موجود دلوقتي كله بيستوشم، يعني الله المستعان، طبعا من الكفار أكثر يعني. والفقهاء ضبطوا المسألة بسيلان الدم كما قلت، ثم يحش الدم بيخرج، يحش مكان الدم كحل أو اللي هو حسب بقى المادة، نورة كحل مش عارف إيش حسب المواد، ويتكون غالبها في أشكال معينة وأشياء معينة، فيخضر المكان أو يزرق، أحيانا يبقى مخضر فيه الخضار، أحيانا فيه نعم الزرق يكون موجود. وطبعا كان الأول بيفعل في الوجه واليدين، أصبح بطرف الجسد الكلية، وهو طبعا ملعون أو فيه لعن، فيه نهي كبيرة من الكبائر هذا العرض. ذلك حتى بعض اللي بيفعله كثير بقى من الناس اللي أسلموا، تجد الآن عنده إشكال كبير بعد الإسلام، لأن إزالة هذا الوجه يحتاج نفقات عالية جدا جراحية من الظهر، يعني من دبي نفقات عالية، وكمان فيه ألم شديد، وفي ألم شديد يبدو أنه كمان الألم فيه شديد، والتكاليف الجراحية في المسألة شديدة. لذلك المسألة إن احتمل ذلك ممكن يفعل، إن لم يحتمل ذلك فممكن إن هو أو كان عنده مال أو يتحمل الضرر فلا أن يفعل، أنه يمتنع عن ذلك كتابة يعني. ممكن يكون هذا نعم، إن هذا من باب تغيير الخلق أصالة أيضا، وطبعا هو أصالة في الوصل تغيير خلق، لو قلنا لأن في حديث آخر يغيرنا خلق الله، فكان العلة في المذكرة في تغيير الخلق أصالة. وقد يكون طبعا مسألة الوشم فيها ضرر كمان، ممكن يظهر ذلك بدلي أو شيء قد تكون طبية الموجود، وهو أنا بقى الفقهاء خذوا من هذا الباب طبعا، إن المسألة إخراج الدم والدم نجس عند الجمهور، وإحراق وإدخال الماء، إدخال المادة والدم لابد سيكون في خروجه يعني يحبس، فقبل أنه قال إنه فيه نجاسة، إنه مع ذلك هما وبعضهم أخذوا بهذا التفسير لإخراج الدم، فقالوا إن فيه بقى أشياء موجودة دلوقتي ما فيش فيها إخراج دم، لكن فيها إدخال مادة، والمادة بتوع 6 شهور سنة، فبعضهم قال على فقهيا وانا ان ما دام مفيش اخراج دم يبقى مفيش اشكال، هذا ليس بالوشم، لكن الصح ان المساله فيها جزء فقهي في مساله نجاسه الدم، وفيها جزء سنه حقبه تعبدي بالنهي عن الوشم. فاي من حتى لو كان لم يخرج الدم، انا اراه هذا الراجح عندي، ان حتى لو لم يخرج الدم لم يسيل، لكن ادخلت ماده تحت الجلد وغيرت اللون واصبح لها شكل، حتى لو جرى 6 شهور او سنه، فغرز خلاص بلام دخلنا في الغرز أصبع دخلنا في الوشم. واحنا نفرق بين الغرز في الجلد أو اللصق من الأعلى. لو قلنا لصق هذا ممكن زي الأمور التحسينية العادية، لكن بلام غرز فأصبح شبيه سواء سال الدم أو لم يسل. هما طبعا بتحججوا الآن إن ما بنسلش دم تغير، لكن ما أرى إنه حتى إن لم يسيل الدم ويكفي إن المسألة حتى أو لم يسيل الدم. الفقهاء لما سال الدم ما عندهم حكم فقهي في النجاسة، طب حتى أو لم يسيل الدم ما زال الحكم الأصلي في اللعن موجود، ولا تقول إن ده ليس بوشم بقى. إنه لا يعد في معنى الوشم، لكن هل معنى الوشم هو لابد من سيلان الدم في التعريف؟ هو طبعا عند الفقهاء تجد ذلك، إن لما يجي يعرف حتى لما ذكرت الآن إيش قلت إنه فيه سيلان دم وغرز إبر، لكن هذا المعنى الفقهي في المسألة الحكم. لكن الحق إنه كل ما برز في الدم وغير ودخل اللون وتغير الجلد ما لم دخل تحت الجلد حتى في الطبقات إنه له معنى الوشم. هذا ما وإن كان ممكن نخالف في ذلك، بس أنا ببين الإشكال فيها. فهو هنا هو طبعا هنا نهى عن الوصل الشعر أصلا، تصل الشعر بقصد التزيين. وهذا لو وجدت ان هذا نعنى على العموم من نسائيات الحديث، ما ادري اتي ميت تقريبا ولا لا، اللي هو الذي ليه المره التي كانت العروس وجاءت امها وصابتها الحمى فتقطع الشعر، فجاءت تستاذن النبي صلى الله عليه وسلم ان تصل شعرها لزوجها والزوج يرضى ويطلب المراه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لعن الله الوصله. فاذا المساله انه بعضهم في الفقهاء يقولوا ايضا ان الوصل اللي كان موجود هو وصل شعر حيوان او ادمي. بعضهم طبعا يفسروا هل الشعر اللي كان موجود شعر حيوان فده مقطوع فالنجس، فكأنها بتصل نجاسة بالشعر. طب لو شعر أدمي وشعر أدمي لسه بنجس يصح أيضا، ده كلام عند الفقهاء في هذه المسألة، إنه خدوه من باب الفقه في مكانها يحدث، فجعلوا إن لو أنت جبت شعر الآن صناعي إن ليس في تحقق نجاسة. قلنا طيب هذا فقهيا أيضا ما زال، لكن هل الوصل موجود ما زال في الحكم أم لا؟ موجود. إذا المسألة ليست متعلقة فقط بمسألة نوع الشعر اللي موجود أصابها. وهذا يدل على أنه لما قدم حديث سعيد بن المسيب، لما قدم معاوية المدينة في آخر مرة قبل وفاته بعد ذلك يعني، أخرج كبة أو كبة من شعره، وقال وطبعا كان بدأ النساء يتغيرن بعد فتوحات وغيرها، فقال ما كنت أرى أحد يفعل ذلك غير النساء اليهود، على أنه ينكر كيف يعني إيه شعر كبة كده من الشعر بتصل. إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الوصلة بالشعر، وهذا يبين الزور اللي هو فيه نوع من التبليس والغش أصالة أو الزور، بعضهم قال كي الزور. فإذا طب هذا يبقى بالشعر تبين. طب لو وصل بغير الشعر بحرير يعني جابت قماش تماش أو صوف أو خيوط ملونة، الآن بقى فيه أشياء ملونات وأشياء موجودة أصالة اللي هو لا يشبه الشعر أصالة. بعض أهل العلم منع، انتبه بعض أهل العلم منع والجمهور على المنع، يعني انظر الجمهور على المنع حتى في الأشياء التي لا تشابه شكل الشعر أصالة. وأيضا واستدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل برأسها شيئا، فتصل برأسها شيئا فهذا قالوا به بالمنع. وكده بقى كل الألوان والأشياء اللي بتوضع هتدخل في هذا العموم أصالة. وقالوا هذا حديث فيه نهي عن الوصل مطلقا، تخصيصه بوصل الشعر يحتاج لدليل فقط، يقولون بالعموم حقيقة. والقول الثاني ومن الشافعية الليث بن سعد مقرة المصريين وإمام له مذهب واندثر كان أصالة، وبعض ليس شافعية وبعض الحنفية قالوا بالجواز وترجيح ابن قدامة لذلك أيضا، قالوا أن يجوز أن يوضع في الشعر بعض الصوف أو الشرائط أو الخرق أو أشياء اللي هي ليست بشعر ما دامت لا تشبه الشعر الأصلي. لا توصل بالشعر الأصلي. لكن شو؟ وبعض بيأتي في أشياء صناعية الآن، فقالوا يمكن أن هذه تضاف، لكن إن هذا ليس بوصل، لكن قيدوه بما لا يشبه الشعر الأصلي. لذلك إحنا الآن حقيقة الآن بقى أصبح بحتاج إن أنا أنظر. الأول كنا بنقول إيش إنه مش شعر مش باروكة أو مش وصلات، بيقولوا ألوان أو بيقولوا شيء، برضو في أشياء رأيتها قريبة جدا من لون الشعر وهي أشياء صناعية أصالة، فأصبح من يركبها كانت تركب شعر. لكن لما قيدوا الأحناف هذا والليس قالوا لا يشبه الشعر الأصلي، هذا القيد مهم جدا. يعني لو كان في فروقات بين بقى ألوان أو شيء خلاص، أو شيء بين إن هو قاعد من باب التزيين ما نستطيع نمنع على خلاف الجمهور كما بينت. لان هذا ليس المقصود بالوصف. ليش قلنا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، فهذا ليس بتدليس. يعني لا، لو راى احد شيء لا يقول ان هذا شعر متصل اصاله، وليس فيه تغيير لخلق الله، لكن هذا فيه التحسين والتجميل على الاصل بان احنا عندنا ان المراه نشئت او نشأ في الحليه وفي الخصام غير مبين، يعني اصل في المراه التجميل وان تتحلى، فهذا اصل لها، احتفظ لهذا الاصل. وده الاصل اللاعب عليه كثير من الفقهاء، اسف في اللفظ لاعب، او يعني اقصد ان هم استندوا اليه كثير من فقهاء المذاهب حتى عندنا بمساله تجعل الكراهه بعدم التحريم في مساله النمص وغير ذلك، على ان الاصل التزين للزوج وغير ذلك، وان كان هذا فيه نظر يعني ليس محله الان. لكن نقول من ورد عن سعيد بن جبير انه قال انه لا باس بالقرامل، يعني يعني القرامل هنا اللي هو نبات طويل له فروع ولين يوضع كانه خيوط كده من حرير او صوف، وتعمل ضفائر وتركب في الشعر، فكان هذا يعني يجوز لهم على انه ان هذا الذي ليس بشكل الشعر لا يكون وصلا في ذلك ايضا. والخطابي نقل ذلك ايضا، قال رخص اهل العلم في القرامل، يعني على انه لانه ليس فيه غرر ولا تدليس. تزرع شعر يجوز، لكن تلبس باروكة انا ما اراها جائز. بعض العلماء افتى بذلك، بالذات اللي عندهم مرضى بياخذوا كيماوي او شيء فبيقع الشعر، وبعض قال يجوز لا اثناء البيت او شيء تجوز. بعض العلماء الافاضل يعني من المعاصرين افتى بذلك، على انه يرى ان الباروكة ليست وصلا، دي وضعا للشعر، وفيه نظر عموما. لكن اقول لها ان تزرع لها تزرع، لو كان الزرع ينفع، لو كان الزرع ينفع ينفع، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءته المراه في ليله البيت في ليله العرس وشعرها متقطع، وامراه وما تقول اصل لها ليله العرس والزوج يريدها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع، فيكون افضل ايش من ذلك لو كان المساله فيها يعني نقول. لكن اولا الراجح في مساله الخيوط الملونه انه يعني لا حرج في ذلك، انه يرجح فيها على الاصل اللي بيناه، لكن بشرط الا يوافق ذلك شكل ايش الشعر، وصل الشعر. بيركبوه داخل في بعضه، يسموه لو الاكستنشن ده، يعني اللي هو التواصل، بيركبوه كانه شعر عادي انت لا تراه يعني اصلا. بس يعني بعد يعني مثلا تعمل يوم كام مش عارف ايه، لا خلاص احنا قلنا بقى الملونات والاشياء دي لا اشكال على الراجح في ذلك الاشكال. ثم هنا حرم الوشم ايضا، قلنا لحديث السلام لعن الله الوشيمة والمستوشمة، قلنا اللعنة لا يكون الا على امر محرم وانه من كبائر الذنوب. وايضا في حديث ثاني لابن مسعود لعن الله الوشيمات والمستوشمات والنمصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. هذا معنى هنا بقى علة التحريم في الوشم، تغيير خلق الله. نعم تغيير خلق الله، وهذه صفة كما قلنا يبين لك أن لو حدث بأي حالة من الحالات فهذا يكون من من من من التحريم في ذلك أيضا. هو هنا قال طيب، قال عن جذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس بدهم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي، رواه مسلم. طيب جذامة قلت لا، هي قالت جذامة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لقد هممت، النبي اللي يقول قبله هو طيب يقول لقد هممت، لا سقطت عنده، قال ان هو روايه جذامة بنت وهب، روايه جذامة بنت وهب دي على فكره الغالب ان هي اخت عكاشة بن محصن، عكاشة بن محصن لامه، قالوا اخت عكاشة بن محصن لامه أصالة يعني، فهي قالت بهذا الأمر. طبعا هذه في مسألة، طبعا أسلمت قديما في مكة وبايعت وهجرت إلى المدينة مع أهلها، و روت عن عائشة أيضا قال لها لقد هممت وألهم بالشيء أن يفعل ولم يفعل. طب إيش النبي همه عن الغيلة؟ ما هي الغيلة أصلا؟ الغيلة عليها أكثر من معنى. الغيلة أن يجامع الرجل زوجته وهي في حال في وقت الرضاعة شوية ترضع يعني هي مرضعة الآن وترضع الابن. فهنا جاء أن لا يجامع أثناء الرضاعة أثناء زمن الرضاعة لا ترضع مش وقت اللي هو بترضع نفسه يعني لو هي المرضعة فلا يجامع. ده معنى الغيلة أولا يعني أنت يعني أولا المعنى الأول للغيلة أن يجامع الزوج زوجته وهي ترضع دي الأولى ده معنى الأول. معنى الثاني أن ترضع المرأة وهي حامل يعني المرأة تكون حامل وترضع أيضا وقت الحمل ده معنى آخر للغيلة عند البعض. فيعني فالبعض يقول أغال الرجل ولده يعني جامع أمه وهي ترضعه أو هي ترضعه خلينا نقول وهي ترضعه وغالت المرأة ولدها يعني أرضعته وهي حامل. وهنا المعنى يعني كأن المعنى الغيلة هنا الولد مغال يعني أنه فيه تعدي على الولد تعدي على الولد فكأنه يسلب له حق من الحقوق لما يحدث الجماع وأمه ترضعه فكأن هذا يعني جاء بحق عليه في شيء أو انتقص له من حقوق تجاه أمه أو العكس أن المرأة تكون حامل وترضع وهي حامل أيضا فكأن هذا فيه نوع من الضرر على الولد في ذلك. نعم والمرأة العرب يقول غالني أمر كذا يعني أضر بي. فالغيلة هنا معنى الضرر المقصود به هنا الذي يصيب أصالة. وطبعا هنا المعنى الأول إن كأن المني لا يحدث من الجماع يغيل اللبن يعني يضر باللبن الذي يحتاج إليه الولد ذلك النهي عن الجماع وهي ترضع يعني يفسده كأن المني أو الماء هذا يفسد اللبن. هذا المعنى الأول اللي هو والمعنى الثاني بأن لبن الحامل كأنه يكون كأنه داء وليس دواء وقالوا كأنه داء وعلة في جوف الصبي يعني أثناء اللبن عند الحامل نتيجة الحمل يبدو أنه يكون فيه نوع من الضرر أو هو كان يظن سلم ذلك كأنه داء فيؤدي إلى الإضرار بالصبي أصالة. قالوا المعنى الثاني الضرر ده كان معلوم عند العرب قبل ذلك يعني كأنه كان معلوما للنبي صلى الله عليه وسلم. هو قال طبعا الحديث إيش قال هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت إلى الروم وفارس. الروم طبعا اللي هم جنس الروم الأصالة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ينسبون إلى رامولوس اللي هو باني روما كان اسمه رامولوس اللي هو أصله من الروم من أهل روما أو من روما وبعدين الإسلام بقى لما دخل فتح هذه البلاد. وفارس طبعا الأمة المعلومة الأمة الكبيرة أو أهل فارس ما وراء نهر البلاد العرب. فقال فإذا هم يغيلون فالنبي رأى أن الروم بتغيير تفعل والفرس تفعل ذلك أصالة. فلما رأوا يفعلون ذلك ومع ذلك عندهم قوة في أجساد أبنائهم امتنع عن النهي هذا لما وجد يفعلون ذلك أيضا. طيب هذا إذن هذا الجملة الأولى تبين أنه يجوز للرجل أن يطأ زوجته المرضع أو الحامل وأنه لا ضرر على الطفل بذلك. ليش؟ لأن النبي همه أن ينهى عن ذلك لكنه كان مستكره عند العرب من قبل وكانوا يرون أن فيه ضرر. لكن لما رأى أن أهل فارس والروم يفعلون ذلك وهذا لا يضر بأولاده بل عندهم صحة وبدن قوي وغير ذلك وكثرة عدد علم أن هذا لم يضر وامتنع عن ذلك أيضا. ثم المسألة الثانية هو العزل. والعزل هو أن ينزع الرجل قبل أن يعني يخرج ماءه ينزع أثناء الوطء من الفرج قبل أن فينزل في الخارج لئلا يحصل الحمل أصالة. ولما سأل الصحابة صلى الله عليه وسلم عن العزل قال هو الوأد الخفي الوأد الخفي وهو الوأد هنا إيش دفن البنت حية. هذا كان الوأد لما قال الله عز وجل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت يعني دفنها حية. وكانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية خشية الرزق الإملاق كما جاءت الآيات وبعضهم خشية العار ما كانوا يجعلون البنات كأنهم عار عليهم أصالة. فهو النبي كان سمى العزل كأنه موؤود كان وقت كأنه كان وقت كما يقتل المولود بالوقت فكأن العزل يكون سببا في عدم حدوث الحمل فكأنه هذا أيضا كالموؤول كالوعد الخفي كما قال، لأنه يفعل قصدا، في قصد والفعل بعدم الحمل. طيب، وهذا كان في المسألة الثانية. هذا لها حديث آخر عن سعد بن الوقاص أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله لما تفعل ذلك؟ قال أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم، وفي رواية لو كان ذلك فعلا كان ذلك فلا ما ضر ذلك فارس ولا الروم أصالة. فهنا إن رجل امتنع عن امرأته وهي كانت بتربع، ده غير العزل الكامل الأصل العزل هو الثاني. فالنبي لما قال له لماذا تفعل ذلك قال للولد، يعني كأنه قال أشفق على إيه على ولدي وأولاده أو أولادها. فالنبي بين أن ذلك تفعله الفارس والروم كما قلنا ولم يضرهم في ذلك في شيء صدق. هو طبعا الحديث خلاص فيه بيان على الحكم الأول بالجواز، الحكم الثاني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع العزل، لما سئل قال ذلك ليش الوعد الخفي، فجعل الوعد الخفي، والوعد عادة في الجاهلية مستنكرة، بل الله عز وجل قال على الموءودة وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فكان هنا الحديث هذا يبين أن العزل حرام، وسيأتي الحديث الذي يليه في العزل، بس الآن نبين أن هذا الحديث كان يبين أن العزل حرام. تبقى في الحديث أنك جواز أنك تستدل بأفعال الكفار في الأمور العادية التي ليست عبادات، ويستدل تستدل على فعلهم إن ثبت لك أنه ليس فيه مخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل على فعل الروم وفارس بعدم الغيلة والضرر للأولاد، وهذا يدل عليك ممكن تأخذ من الأمم الكافرة ما يفيدك، ولو كان فيه نفع للمسلمين ولا بأس بالاستعمال. ولذلك احنا نأخذ منهم كثير من الصناعات ونأخذ منهم من الاختراعات عندهم الآن وغير ذلك، فلا حرج أنك تأخذ منهم ذلك وتنتفع به طبعا، ولكن طبعا تقوى بضابط عدم التشبه بهم في الأمور الأخرى. ثم أتى بأنه تكلمنا عن العزل، وبقي لنا حديث العزل و نعم حديث العزل وحديث آخر وننتهي إن شاء الله من الباب. فنأخذ حديث العزل أنه قال فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجل قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى، قال كذبت يهود، قال كذبت يهود، كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود. أنا نسيتك يا دكتور أنك تقرأ. واللفظ له للنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، متفق عليه. ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. طيب، هذا كأن الحديث بعدما قال الحديث الذي سبق عن منع العزل، هنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لما سئل عن العزل وأن اليهود تدعي ما تدعيه أصالة أن العزل الموؤودة الصغرى، انظر هنا مع أن النبي قال الوعد الخفي، انظر لكن هنا قال كذبت يهود، وأن كأنك ترى طب النبي صلى الله عليه وسلم في قبله قال الموؤودة الصغرى الوعد الخفي، هنا يقول كذبت يهود، ليش هو هنا كأنه يخالف اليهود في هذه المسألة؟ نقول هنا من القيم يقول كلام بديع في المسألة دي. اليهود ظنت أن العزل لا يتصور معه حمل، يعني ما دام في عزل لن يكون هناك حمل في الأصل، فهذا الاعتقاد باطل. حتى لو تظن في حديث آخر قال لو وقع على حجر، لو أراد الله أن يقع على حجر لا وقدر له أن يكون الولد سيكون الولد، لأن هنا اليهود كانت تقول إذا تم العزل فلن يتصور حمل في الأصل، وكأن هذا بمنزلة قطع النسل بالوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكذبه، أراد أن يقول هذه المسألة كلها بإرادة الله عز وجل، العزل لا يمنع الحمل، إن شاء الله خلقه، وإن لم يزد وإن لم يرد خلقه لم يكون وعدا في الحقيقة. وهذا يبين أن هذا حق، إن أراد الله عز وجل أن يحدث الحمل سيحدث وإن حاول بذلك العزل، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم سموه الوأد في الحديث الذي قبله بحسب النية والقصد، لذلك إن أردت. وهذا جمع قوي أو قوي جدا من ابن القيم في المسألة في تكذيبه لليهود وقبله لما قاله الوأد الخفي. طيب هنا الحديث هذا والذي يليه حديث اللي هو جابر يستدل به الجمهور على جواز العزل، على جواز هنا الجواز هنا، والبعض يرى بالكراهة حقيقة. حديث الذي حديث جابر هذا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه لم ينكر إلا على اعتقاد اليهود، لكن أجازه أنه قال كذبت لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه، فأقر على العزل، ما نهاه عن العزل لكن نهاه عن الاعتقاد هذا. لكن وحديث الذي يليه حديث جابر وحديث مسلم فبلغ ذلك النبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهى عنه، والقرآن كان ينزل حتى هذا من باب الإقرار، يعني نقول هذا إقرار من حديث من سنة السنة الإقرارية، نقول أقر ذلك لأن النبي علم ولم ينهى، والقرآن ينزل كما قال ولم ينهى عن ذلك، لأن قال لما قال الصحابي والقرآن ينزل لا فائدة، يعني لو كان الشرع أراد أن يمنع لمنع، فكان هذا إقرار لأن الأمر كان يفعلونه، لم يأتي فيه نصا كانوا يفعلونه أصالة، ولا حتى لا يقول أحد إن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البعض يقول بعض أهل الأصول يقولون إيش ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينسب إلى السنة، لكنه حجة لا ينسب للسنة، لكنه حجة لإقرار الله عز وجل، وهذا هو يعني هو ليس بالسنة لكنه حجة بإقرار الله كأنه. المهم أيا كان نقول بأن النبي حديث رواية مسلم بلغه والنبي لم ينهى، فكان إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لا ما فيش لا حديث جذامة هو ما رد الفعل وقال إيش وأنا أعزل عنها وأنا أكره، ما فيش ما ردش الفعل ده في اللي قبله مش حديث جذامة. حديث جذامة ده حديث أبو سعيد. هنا بقى بعضهم قال إن هذا يصرف للكراهة، بعضهم قال إن يصرف لإيش؟ لحديث جابر طبعا، حديث أبي سعيد صرف حديث جذامة من المنع للكراهة، والحق إن هم يرون بأنه الجمهور يرون بالجواز والبعض يرى بالكراهة، لكن الجمهور يرى بالجواز مش بالكراهة، على أنه جعله ما هو جمع ابن القيم حديث المنع الوعد الخفي مع حديث أبي سعيد هنا على أنه إنه إنه إنه إنه يقصد به إنه المسألة هو وعد خفي لو أنت قصدت ذلك، إن لم تقصد يبقى ليس بوعد خفي، وجعلوا حديث جابر على الجواز في ذلك أصالة، والبعض قال بالكراهة وقول قوي مسألة الكراهة أيضا، لأنه كان في منع وصرف بحديث جابر على أنه، لكن أيا كان لو قلنا بقول الجمهور يعني بالجواز أصالة، لأنه هو لم يأتي نهي، يعني مثلا لو كان حتى في كراهة على سبيل الكراهة، لكن هو ممكن كما قلت أنه إن البعض يحمل ذلك، وورد كمان عن بعض الصحابة كثير من الصحابة كان وصل لثمانية عشرة يمكن رخصوا في العزل، إنهم رخصوا في العزل. طبعا ممكن يكون التحريم لأنه سماه وقت خفي، وبعض أهل العلم ما زال يقول به الآن، قال هو الوقت الخفي، ويرى ويقيس ذلك كمان على الإجهاض، يعني يقول إذا كان النبي قال في العزل الوقت الخفي يبقى الإجهاض حتى في الوقت اللي هو دون الأربعين يوم يرى بالمنع وليس قتل نفس، كان يرى بالمنع إذا كان سماه النبي صلى الله عليه وسلم الوقت الخفي في العزل، فما بالك لو حدث أصالة في ذلك أيضا. هو البعض أنه قال أن حديث جابر أقوى من حديث جذامة اللي هو جاء فيه النهي عن العزل أصالة، وقالوا أحاديث أصرح وأصح أصالة، خاصة مع عدد من الصحابة رخصوا بذلك، فقووا بالجواز. ومن يرى بأن الجمع أنه ينهى من التحريم للكراهة أيضا هذا ليس أشكال فيه، يعني ليس فيه هناك أصالة، لكن هم اشترطوا في العمل لأن يكون العزل، انتبه بقى لهذه المسألة وهذه نقع فيها، يعني سبحان الله اليوم وأمس عدة أسئلة جاءت في الأيام الماضية على مسألة أن العزل هذا لابد ليس قرارا منفردا للزوج، بل لابد قالوا العلماء أن العزل عن الحرة بإذنها. انتبهوا، العزل عن الحرة بإذنها. أولا هناك حديث لعمر أخرجه ابن ماجة وإن كان الإمام أحمد، كان فيه عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة يعني فيه ضعف قلنا، لكن فيه الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل عن الحرة إلا بإذنها. لكن إحنا نقول هنا نعم، أنا عارف إنك هتقول كده يعني، ما خبرتي سنين معك على طول، أنت حديث بيجي ضعف بده أنت على طول، ما أنت لو هتمشي كده مش هتعرف تقيم أحكام فقهية، لأن هو هنا الاستدلال ما تتسرعش، مش في الحديث الضعيف فقط. واحنا قلنا هم عن هو جابوا لي الإمام أحمد وجابوا لي الفقهاء وقالوا كذلك، لكن هو قالوا إن المسألة إن هي ليها حق في الولد، حتى لو الحديث هنا قدوا باستئناس مش أكثر، مش الحجة في الحديث، لكن الحديث أصلا من قال إن الزوج له الانفراد بالعزل؟ ملوش هذا الحق منفرد، لأن حق الولادة الولد للزوجين، يعني حتى للمنع لابد أن توافق الزوجة على ذلك، على إن هي تمتنع عن الإنجاب. يعني هو ليس حقا ببعض الفهم ان الزوج هو الذي ينجب وهو الذي يمنع وان القرار له، لا ليس القرار له، هي من حقها مسك تماما بالشرع، ليست المساله فيها هذه ليست قوامه من الدخل القوامه، ده هذا حق للاثنين، ده مساله دي اولا مساله الولد. المساله الثانيه ان العزل قد يؤدي الى ضرر لها في الجماع نفسه، قد يؤدي الى ضرر لها، فلا بد لان ده حق لها ان يكمل الامر الى نهايته، فلو هي امتنعت او قالت لا اريد ذلك ده من حقها أصالة، إن هي يعني بد من الإذن، لأنه في حرمان من كمال اللذة في ذلك أقول أو مشاركة في التمتع، وهذا من حقوقها أيضا على الزوج. إذا عندنا مسألتين، مسألة التمتع من حق لها، فلو قالت لا ما توافق، والأمر الثاني وهو الأهم مسألة الإنجاب، إنه ليس المسألة من حق الزوج فقط، بل البعض بيسأل إن هو قد اتفقوا على المنع وتريد أن طبعا أنا ليه كلام في الوسيلة، ده موضوع آخر ليس محله الآن، لكن هي ولا لا يريد أن ترفع الوسيلة حتى تنجب، وهي تريد أن ترفعها بغير إذنه. أنا حقيقة أرى أن عندها حق في ذلك، ما إشكال ترفع بغير إذنه، لأنه ليس عليه أن يجبرها على وضع الوسيلة ويقدر الله ما يكون. هذه المسألة نقول كما قال العلماء اشترط الجمهور أن يكون العزل عن الحرة بإذنها، نقول وكانوا استدلوا بما قلته واستأنسوا أيضا بالحديث الذي هو كما بينا أن فيه الضعف عند للراوي التي قد بينا فيه أصالة. طيب إذا عموما المسألة خلافية، والراجح الله أعلم أن جواز الفعل، وإن كان البعض قال بالكراهة على حديث جذامة، لكن البعض رد أن حديث جذامة ليس صريحا في المنع، النبي قال سماه بس الوقت الخفي لكن ليس صريحا في المنع، لكن لو كان المسألة لأنه سمعنا أن يقول الوقت الخفي يعني قتل، ولو كان قتلا حقيقيا لكان من كبار الذنوب أصالة، فالأظهر أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يسمي الوقت الخفي فقط للتنفير، تبعوا للزجر للتنفير وليس للتحريم. يبقى نرجع بقى نقول إن حديث جذامة لا يفيد للتحريم، ليش؟ طيب قالوا لأن لو قلت بالوقت القتل يبقى كبيرة، والكبيرة هذه ليست بالهينة. طيب إذن قالوا إذن المسألة للتنفير، يبقى هنا كأنه كان على الكراهة أصالة ثم جاء الجواز بعد ذلك، وليس على التحريم ثم الحديث الأخرى صرفته من التحريم للكراهة، وهذا قول من يرى بالقول بالجواز. يعني قال الأصل في حديث جذامة أنه لا يحمل على التحريم، يحمل على التنفير لهذا الأمر الذي قلته، وكأنه على الكراهة فقط، ثم جاء الترخيص فكون هذا من باب الإباحة كما جاء في حديث جابر وحديث أبو سعيد أصالة. وهذا يدل على العزل أنواع بقى، سواء العزل نفسه كما قلنا أو العزل باستخدام الوسائل التي تمنع الإنجاب، مثلا على بعض يقيس بقى تمنع حدوث الإنجاب الولد يعني، لكن بشرط طبعا عدم خشية الفقر يعني أمور أخرى، أو قد يكون بسبب الضرر اللي يصيب المرأة الآن في بدن في شيء عدم القدرة إلى غير ذلك، الأمور التي يعني تمنع، لأن الأصل هو النسب والإكثار من الولادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني قال تزوج الودود الولود فإني مكاثب بكم الأنبياء يوم القيامة، فهذا أصل من أصول الشريعة، أصل أصول النكاح اللي هو زيادة النسل أصالة، وإلا لو هي ما يمنع الآن أو يؤخر أو ينظم كما يقال، هذه لا إشكال فيه. نختم الحديث الأخير في باب عشرة النساء، وعن أنس رضي الله عنه عن أنس بن مالك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم أي متفق عليه. وهذه كانت كأنها حكم شرعي بين الرجل لو كان عنده أكثر من مرأة وقد مر على نسائه في ليلة واحدة أو في يوم واحد أيا كان، وهو له أن يعني ينتقل من امرأة إلى أخرى وقد جمع هنا، وليس يشترط الغسل بعد كل جماع، لكن ممكن أنه يجامع بأكثر من امرأة ويغتسل غسلا واحدا كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على الجواز والاكتفاء بالغسل الواحد لمن كان عنده أكثر من امرأة بعد الفراغ من الجماع جميعا طبعا. لكن تقدم أن في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، وهذه أنشط في حكمة قالت فإنه في زيادة عند عند الحاكم فإنه أنشط للعود، فكأن الوضوء هذا من باب التنشيط يعني، وبين العلة في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مستحب إن أراد أن يفصل فيتوضأ بذلك أيضا، أن يتوضأ بين كل وطئين مع غسل الفروج في الفرج في ذلك أيضا. والبعض سئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو في حديث آخر حديث أبي رافع، وانظر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يقول أبي رافع، وكان من يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كأنس، قال طاف على نسائه في ليلة، وهذا أمر لا يعلمه إلا الخاص، فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا، فكأنه يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل، فقلت يا رسول الله صرح له لو اغتسلت غسلا واحدا، فقال هذا أطهر وأطيب. الحديث عند أبي داود ولكنه ضعيف، أو يعني في إسناده مجهود أصالة، وإن كان عشان الألباني رحمه الله عليه حسنه، لكن البعض ضعفه لجهالة بعض الرواة في ذلك، أيا كان لكن يبين إنه هذا يبين الجواز في الفعل هذا، لكن الإشكال كله كيف أبو رافع يطلع على هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له إلا أنه سهل المسألة إنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأتيه بالماء، وهو ما فيش حمامات وتشاش وحنفيات، فكان يحتاج إلى ماء فلابد من يساعده، فلما ساعده بالماء علم هذه الأمر، حتى ما أحد يأتي يقول كيف علم أبو رافع، وهذه من أصحاب العقول الخاربة يعني اللي هم بيتتبعوا بعض الأمور أيضا. وهذه في مسألة مهمة خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن أختم بها خلاص، آخر شيء في الحديث خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، إن شيخنا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا نسائي في ليلة واحدة وشرعا أيوة أنت هتجيبها، ولو كان لك أكثر من امرأة فكل امرأة لها ليلة ثلاثة عبد على ليلته، هل هذا صحيح؟ أيوة، أين الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ انت دخلت الباب بس عايز توصل لاخر النفع بقى، يعني لما يجمع نساء ذلك انه ايه في نفس الليله لكل نساء وليس امراه، كل امراه هو الاصل. فين الخصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ انا قلت سؤال واضح، الحديث في خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الخصوصية؟ اترك هذه، ماشي جيد، بس جيد، لا لا لا جيد، استنباط من الحديث جيد، لكن ليس ما جيد جيد جيد، نعم، لكن ليس هذا المقصود، هذا يضاف يعني، لا ده حكم فقهي للنبي فقط. ما هو معناه ايه بقى ده يا استاذة؟ السلام عليكم، هذا معناه ايش؟ مين اللي بيتكلم؟ حسين يطوف على أكثر من خصوصية أنه صلى الله عليه وسلم يطوف على أكثر من أربع نساء، كل أربعة فقط، لكن يطوف على أكثر من أربع، سيبك من الأربعة كانوا بليت تسعة، لا وهو خلاص طاف ومعرفنا أنه هو بيطوف أكثر من، هو أكيد ما لما يطوف أكثر من أربعة يبقى بيتزوج أكثر من أربعة، مش مسألتنا في الزواج، طب هو لم تزوج يطوف، هي أنا هي قالتها، بس هو يعني هي لابد يصنبط منها. ايوه يعني ايش يا استاذ؟ طيب ماشي، انت هتلاقيني الكلمه ايش بس ايوه يعني النبي له ان يدخل القسمه كما يشاء، وغير النبي له فقط له قسمه يعني شرعا، لا هو انت هي بقى تقول عدم وجوب القسم على النبي صلى الله عليه وسلم، انا عارفك عايز تلف، هي برضو هي بقى كذبتها الان يا في مدول، بس يعني في الاول رميتها كده اهوت، لكن هنا اقول طب اين كونه يدور على نسائي في الساعه الواحده ينافي وجوب القصر؟ لا في الساعه، ده في الساعه، هو الساعه انا بعني هو انا ما هو هي مش تسيبكم لان هو مش شرط يكون ليلا اصلا. المؤمن يعني نتكلم الساعه الواحده عند العرب المقصود بها الوقت الواحد. فهذا وهذا وعند سياتي باب القسم ان شاء الله ما هو ما هو مفترض ان كل في قسم ما يروحش للثانيه في وقت القسم ملوش انه يروح ويطق. الاصل ان لو عندك اكثر من زوجه كل واحده ليها قسمها فما تدخل على الثانيه في القسم الاول. لكن هنا يدل على عجب وجوب القسم ده احسان من مثلا ده دي خصوصيه لنبي سلم فقط ده يستدل منها على ذلك ايضا ان القسم ليس واجبا هو لكن خلق يقسم نعم تطيبا للنفوس لكن وجوبا عليه كباقي الامه قالوا ليس انه يستدل من هذا الفعل ان نقول. وسياتي باب القسم عموما للباقي الناس سنبينه ان شاء الله كده بفضل الله تعالى ولله الحمد والمنه علينا انتهينا من كتاب باب عشره النساء. هنقف عند باب الصداق ما زلنا في كتاب النكاح طبعا لكن هنقف في باب الصداق نسال الله عز وجل ان جزامة بنت اجيب لك استنى عندي هنا بنت قلنا بنت واحد هي اخت عكاشة بن محصن من الام لكن انت اردت تكتبها وهب بنت وهب نعم صوت وقيل بنت جندل الأسدية بعضهم قال بنت جندل الأسدية في اختلاف عليها لكن الارجح بنت وهب اصلا. طيب في أسئلة ما معنى القسم؟ لا ده انتظرينا في باب القسم. الرجل يتزوج أكثر من امرأة ويقسم بينهم في الليالي هذه ما أعتقد ما فيش امرأة ما تعرفش القسم. لا محتاجين يعرفوا عمل لا سيبك من عمل هي الكلمة دي لوحدها بترن في الودن فما تقول يعني بس هذا نوادر الظهر عموما ونادر لا حكم له. طيب سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا تستغفرك وأتوب إليك فيه هذا قلت حسب النية بمعنى إن كانت النية من العزل قصد عدم الإنجاب تكون هي الوقت الخفي. لا لا ما هو لو هو يقصد هنا إن لو كانت نيته كنية اليهود بأن الوقت الخفي لن يحدث به إطلاقا العزل لن يحدث به إطلاقا إنجاب فهذا الذي أنكر عليه من قبل مسألة من اليهود فهذا اللي يكون الوقت اللي هو المذموم. تمام طيب نكتفي بذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.